بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الإسلامي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية تقدس الله روحه ونور ضريحه: فصل في الصفات الاختيارية، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقولون: لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها. والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: تقوم به صفات بغير مشيئته وقدرته، فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه، لا يقوم بذات الرب. وأما السلف وأئمة السنة والحديث فيقولون إنه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة، وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم، كما قد ذكرنا أقوالهم بألفاظها في غير هذا الموضع. ومثل هذا الكلام فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وكلامه ليس بمخلوق، بل كلامه صفة له قائمة بذاته. وممن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة أبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن حامد وأبو بكر عبد العزيز وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم، وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا في الاستواء. وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ومن لا يحصى من الأئمة، وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث، متفقون على أنه يتكلم بمشيئته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء. وقد سمى الله القرآن حديثا، وقال: الله نزل أحسن الحديث، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وهذا مما احتج به البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه، واحتج به أيضا غير البخاري كنعيم بن حماد وحماد بن زيد. ومن المشهور عن السلف أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون: ليس له كلام قائم بذاته، بل كلامه مخلوق منفصل عنه. والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته، ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما منفصلا عنه. والكلابية والسالمية يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته. وهم يقولون: الكلام صفة ذات لا صفة فعل، يتعلق بمشيئته وقدرته. وأولئك يقولون: هو صفة فعل، لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته. وأما السلف وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهشامية والكرامية وأصحاب أبي معاد التومني والزهير الأثري وطوائف غير هؤلاء فيقولون إنه صفة ذات وفعل، هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته، وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم. فكل حي وصف بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم، فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم، وهم يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم. والكلام صفة كمال لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟ ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم من أن الرب لا يقوم به الصفة، لأن ذلك بزعمهم يستلزم التجسيم والتشبيه ممتنع، إذ الصفة عرب والعرب لا يقوم إلا بجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما نجد الرسالة استفتحت بخطبة الحاجة، والشيخ رحمه الله تعالى يقول كلام في خطبة الحاجة في شرحها وبيانها، والذي يهمنا في هذه العجالة أنه رحمه الله ذكر أن هذه من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام لما قال: نستعينه ونستغفره، نحمده كما الأخبار يقول لك هكذا، نحمده ونستعينه ونستغفره. وبين رحمه الله وجه كونها من جوامع الكلم، فقال رحمه الله: إن العبد بين أمرين، بين أمر يفعله الله به وهذا يوجب إيش؟ الحمد. وبين أمر يفعله العبد فهذا إما أن يكون طاعة فيحتاج إلى استعانة نستعينه، وإما أن يكون ذنبا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستغفار. أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ذكر الشيخ في غير موطن أن عليه الصلاة والسلام تعود من المعصية إيش وعقوبتها، أو كما قال الشر من السيئة وغايتها، الشر الفاعل والشر إيش الغائي كما يعبر الشيخ. فقوله من شرور أنفسنا هذه السيئات، هي المعاصي التي نفعلها ونرتكبها، وسيئات أعمالنا المراد بالسيئة ماذا؟ هي العقوبة. يعني فكما ذكر الشيخ رحمه الله بالحسنة السيئة، قد يراد بالحسنة بالسيئة المعصية، والسيئة يراد بها أيضا إيش العقوبة، والحسنة يراد بها الطاعة، ويراد بها أيضا إيش الثواب. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام تعود بالله تعالى من شر النفس، سواء الذي ترتكبه وتفعله أو سيئات الأعمال التي إيش غايتها وعقوباتها. هنا الرسالة كما لا أخفى عليكم في الصفات الاختيارية، وهي موجودة كما مر بنا في المجلد السادس من الفتاوى من 44 إلى 85. والذي هم هنا أن نضبط التعريف، والشيخ ذكر ذلك التعريف هنا لما قال في الصفات الفعلية هي الأمور التي يتصل بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته. فهذا هو ضابطه، أنها تقوم بذات الله لكن بمشيئته، ما قال تقوم بذاته وأطلق. لو قيل أن تقوم بذاته فصار صفات إيش الذاتية كالعلم والسمع والبصر والحياة والعلو، وإنما قال تقوم بذاته بمشيئته. هذا ما ذكره في هذا التعريف، وذكر عدة أمثلة على هذا. أيضا هذا التعريف هو نفس يعني التعريف الذي ذكره رحمه الله في الفتاوى الثامن 19، وأيضا هو نفس التعريف الذي ذكره في الدر الثاني 47. طبعا الدر كما سبق قد مر بنا الدر هو تقريبا هو كل حديث عن الصفات الفعلية، سرد المؤلف رحمه الله الآيات والحديث في تقرير الصفات الفعلية. فالمقصود أن هذا المعنى أو هذا التعريف جاء في الفتاوى الثامن 19 والدر الثاني 47 و100. بقي أن يقال أن العلماء المعاصرين أيضا بينوا هذا بصورة أيسر وأكثر بسطا، ومنهم العلامة السعدي رحمه الله. يقول السعدي رحمه الله في رسالة يعني أعد الشيخ أنا من التحقيقات البديعة له رحمه الله في الأجوبة السعدية على إيش؟ على سلكوتية. نعم، سؤال جاء إليه من الجراح، من الشيخ الجراح نعم الكويت 39 يوميا. قال رحمه الله: فصفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال. صفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزياتها لا تزال تجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحمد عليها. فتلاحظ أن المؤلف رحمه الله العلامة السعدي بين لك أن نوع الأفعال أن نوعها إيش قديم. قال عندك إيش لم يزل ولا يزال، يعني لا صفة إيش الأزلية والأبدية، الأزلية فيما مضى والأبدية فيما يستقبل، لكن أفرادها أو كما عبر الجزئيات أيضا هذا إيش يعني لا تزال تجدد كل وقت، يعني أنها إيش أن أفرادها متعلق بإيش بمشيئته واختياره حسب إرادته وحكمته. شيخ العلامة عبد الرحمن البراك يقول: لا يصح وصفها بالقدم، اللي هو إيش صفات إيش الفعلية، لا يصح وصفها بالقدم مطلقا، ما يتواجد بالصفات الفعلية إيش قديمة بإطلاق. وأنتم تذكرون كان شيخ الإسلام لما جاء عن الكلام قال إن أول من قال إن القرآن قديم هو من يقول من كلاب، وهذا غلط بين وظاهر ومبني على أنه ينكر الصفات الفعلية الاختيارية، وإنما يقول قديم النوع أحد الأحد. نرجع لكلام الشيخ العلامة البراك يقول: لا يصح وصفها بالقدم مطلقا لأنها تابعة لمشيئة الله. يقال جنس الفعل إنه قديم، جنس الفعل ماذا؟ قديم النوع، جنس الفعل قديم النوع، ولكنه حادث إيش؟ ولكنه حادث الأحد. إذا اتضح لنا الآن أن الصفات الفعلية أنها قائمة بذات الله متعلقة بمشيئته، وأن نوعها قديم أو جنسها قديم، لكن أفرادها إيش؟ ماذا؟ متعلق بمشيئته واختياره، أو كما عبر الشيخ الإسلام موضوع الكلام حادث إيش؟ الأحد. هذه تعريفات متسقة، لكن بقي عندنا عبارة الإمام أحمد رحمه الله والشيخ الإسلام أوردها مقررا، أنه لا يعني هذا أننا لما نقول أن الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله أن نسوي بين الكلام وبين الصفات الفعلية كمثلا المغفرة أو مثلا السخط أو الاستواء. يعني الله تعالى قال ثم استوى العرش، وثم كما تعرفون تقيد إيش ترتيب إيش مع التراخي، وأن الاستواء لم يقع إلا بعد إيش بعد خلق السماء والأرض. ففي عبارة ذكرها شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام تعرفون يحتفي بعبارات الإمام أحمد ما فيه من التحقيق والتقييد، فقال رحمه الله: الإمام أحمد يقول: لم يزل الله متكلما عالما غفورا، لم يزل الله سبحانه متكلما عالما غفورا. قال شيخ الإسلام قال: فذكر الثلاثة. فالعلم، العلم هذا صفة إيش؟ نعم، صفة ذاتية. العلم صفة ذاتية. قال: فالعلم صفة قديمة واجبة، يعني لأن الصفات كما نعرف بالقسم العقلية واجبة ولا جائزة ولا إيش ولا ممتنعة كما مر بنا في الحموية. قال: فالعلم صفة قديمة واجبة، والمغفرة واجبة ولا جائزة؟ والمغفرة جائزة متعلقة بالمشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والمغفرة جائزة متعلقة بالمشيئة. قال: والكلام، هذا الشاهد، والكلام يشبه العلم ويشبه المغفرة، يشبه العلم من جهة ويشبه المغفرة إيش من جهة. فلهذا قالوا إيش أن الكلام إيش لما تنظر ليه باعتبار شبه العلم فهو إيش قديم، ولما تنظر المغفرة فهو إيش يكون إيش يكون فعلا. فصارت العبارة إيش قديم النوع إيش حادث الأحد. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 66 و100. وعلى كل يعني لأنه تعرفون أن العلامة الشيخ محمد العثيمين جعل التقسيم ثلاثي، ليس كذلك؟ صفات ذاتية، صفات فعلية، ثم قال صفات ذاتية فعلية وأورد صفات إيش الكلام. فعلى كل الذي يهمنا في هذا أن نعرف أن الصفات الفعلية أنها قائمة بذات الله، وفي نفس الوقت أيضا إيش هي إيش متعلقة بمشيئته واختياره. طيب، انتهينا من هذا التعريف. قال عندكم هنا بعد ما ذكر تعريف الصفات، قال: فالجهمية ومن وافق المعتزلة يقولون لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيره. نعم، هؤلاء إيش أنكروا إيش أنكروا إيش إثبات الصفات، قال لا يجوز. طيب إيش حجتهم؟ بين الشيخ رحمه الله شيئا من هذا، قال: لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها، والدليل يجب طرده، فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به. ولأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات به. معنى هذا الكلام يعني قالوا الآن هذا الكون يعني أو هذا العالم ما صار حادثا إلا لأنه إيش موصوف بالصفات، لأنه إيش الصفات إيش من خصائص إيش هذا العالم، أو كما سيأتي معنى أن هذه الصفات من خصائص إيش الأجسام. يعني فحتى يتسق دليلهم في إثبات أن الله تعالى والصانع وأن العالم حادث، فجعلوا الصفات من خصائص إيش الأجسام أو من خصائص العالم. يعني فيكون أي شخص يعني إذا وصفنا الرب بالصفات صار إيش صار ماذا صار يعني صار ذلك تشبيها، وسيأتي معنى الرد على هذا الادعاء. قال رحمه الله: والكلابي ومن وافقه من السالمية وغيرهم يقولون تقوم به صفات. نعم، فإذا عندنا السلف يثبتون الصفات العلية كما تثبت الصفات الذاتية، الجهمية والمعتزلة ينكرون الصفات كلها، لما جاء بالكلاب يعني أحدث هذا الحدث فأثبت صفات الذات وأنكر صفات الفعل. قال أنك يقولون تقوم به الصفات بغير مشيئتي واختياري أو قدرتي، فأما ما يكون بمشيئتي وقدرتي فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا لا يقوم بذات الرب. فلهذا قالوا أن الكلام إيش ماذا؟ قال الكلام معنى قائم بذات الرب، جعل الكلام صفة إيش ذاتية، أو كما يقولون صفة إيش قديمة. أول من قال القرآن قديم ابن كلاب كما مر بنا. وأحيانا هم يعني إما يجعلون هذه الصفة قديمة بعينها، وأحيانا يعني يتشبهون بالمعتزلة، يجعلون إيش؟ يجعلون إيش هذه الصفة إيش مخلوقة، يعني يجعلون الصفة إيش مخلوقة، مثل ما مر بنا في التدورية لما جاء الإرادة، فأحيانا يفسرون إيش بالثواب والعقاب، يجعلون عفوا بالمحبة، عفوا لما تأتي المحبة والغضب يفسرونها بإيش بمخلوق المفعول المنفصل، مثل العقوبات ومثل إيش النعم. الشيخ الإسلام رحمه الله لاحظ الآن عندنا قولان إيش متقابلان، وكما تلاحظون في عدة مسائل أن الشيخ رحمه الله تأتي مسائل يعني يبدو لك أنها أقوال متقابلة متضادة، لكن يبين لك الشيخ أن أصل الشبهة إيش واحد، مثل القدر، مثل مسائل كثيرة. من هذه المسألة قال رحمه الله: منشأ اضطراب الفريقين، اللي هم الجهة المعتزلة من جهة والكلابية من جهة، منشأ اضطراب الفريقين اشتراكهما في أنه لا تقوم به ما يكون بإرادته وقدرته، اشتركوا في هذا الأصل بس أنه لا يقوم بذات الله تعالى إيش ما يكون إيش بمشيئته وإرادته، فلزم هؤلاء إذا جعلوه يتكلم بإرادته أن يكون مخلوقا. من هؤلاء؟ يقول فلزم هؤلاء إذا جعلوه يتكلم بإرادته أن يكون مخلوقا، اللي هم من؟ لا المعتزلة، يعني مو جعلوا الكلام مخلوق، قالوا تعالى يتكلم بمشيئته، لكن الكلام إيش؟ ماذا؟ الكلام مخلوق، ذكر الشيخ قال فلزم هؤلاء إذا جعلوه يتكلم بإرادته أن يكون مخلوقا، ولزم هؤلاء ألا يكون قادرا على الكلام ولا يتكلم بمشيئته، يصبح الكلام ماذا؟ نعم يصبح الكلام قديم، يتكلم الله تعالى إيش في إيش في كل وقت، نعم. أما أن يتكلم مشيئته كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، هذا لا يكررون. هكذا في الدرء الثاني 13 و100، المقصود أنهم يعني أن هاتين الطائفتين اشتركا في هذا الأصل، أن الله تعالى يقوم بإيش بإيش صفة تقوم به باختياره ومشيئته. قالوا أما السلف وأئمة السلف يقولون متصف بذلك ما نطق به الكتاب والسنة، نعم. قالوا مثل هذا الكلام، فإن السلف وأئمة السنة الحديث يقولون يتكلم مشيئة، طبعا يكون الشيخ يريد الكلام لأن تعلم كما قال مسألة الكلام إيش حيرة الأنام، وهي التي يعني وقع فيها لبس وضلال، والشيخ ذكر يعني أكثر قرابة 9 أقوال فيها المسألة كما ذكر الشيخ، ذكر شرح الطحاوية وابن القيم الصواعق. قالوا من ذكر ذلك أنه قول السنة أبو عبد الله بن منده، طيب وأبو عبد الله بن حامد، أبو عبد الله بن حامد اللي هو بن حامد الحنبلي ولا الشافعي؟ الحنبلي نعم. وقال الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال في في في الفتاوى، قال في أصوله، هكذا قال في أصوله كما في المجلد 6 من الفتاوى 62 و100. وبكر عبد العزيز مر بنا أنه إيش غلام إيش غلام الخلال، والأنصاري اللي هو إيش من أبو إسماعيل اللي هو إيش الشيخ الإسلام الهروي، الشيخ الإسلام الهروي صاحب ذنب الكلام وغيره. وكذلك كذلك أبو عمرو عبد البر نظير هذا في الاستواء، وذكر عن المتقدمين الأئمة الكبار، وذكر حرب إسماعيل الكرماني. أين ذكر؟ قال الشيخ رحمه الله في الدر قال في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق، وهو كتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ. طيب نسمع الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. طيب في مسائل المعروفة التي نقلها عن أحمد إسحاق وكتاب كبير صنف على طريقة الموطأ، كذا قال في الدرس الثاني صفحة 22. قال: قد سمى الله القرآن حديثا فقال الله نزل أحسن الحديث. نعم، فالمقصود أن القرآن كنا نقول أنه قديم النوع هذا الذي عليه جمهور السلف رحمة الله عليه. والقرآن سمي يعني مثل ما سمعنا الآيات ما يأتي من ذكر من ربه محدث. والشيخ رحمه الله بيّن أن هذا معنى الحدوث. قال: الحدوث في لغة العرب إيش؟ ما تجدد. قال: الحدوث في لغة العرب أي ما تجدد. وأيضا الشيخ يعبر بهذا في قضية إيش؟ تجدد إيش؟ أفعال الرب، أليس كذلك؟ مثل ما مر بنا مثلا في رد على المحاسبي وغيره، مثل علم كما لا أخفى عليكم صفة ذاتية، لكن أيضا يأتي إيش؟ متعلقا بمشيئته، كما في يعني ذكر الشيخ قال جاء في بضعة عشرة دليل، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هنا فعندنا القدرية النفاة الغلاة ينكرون العلم وأن الله تعالى علم شيء بعد وقوعها، ولا يعني كفر ظاهر وبين. وعندنا الأشاعرة الذين يثبتون العلم كصفة ذاتية، لكن لما يأتي متعلقا بالمشيئة والاختيار ينكرون ذلك ويقولون أن ما قد علمه الله صار إيش؟ صار واقعا. لكن هل يثبتون هذا العلم؟ لا، لا يثبتونه. أما أهل السنة لا، يثبتون العلم القديم الأزلي ويثبتون هذا العلم الذي جاء عقب إيش؟ تحويل إيش إلى القبلة. فهذا الذي يعبر عن الشيخ إيش؟ بماذا؟ تجدد أفعال الله. فالمقصود أن الشيخ قال أن هذا ما يحدث في الغداء هو إيش؟ ما تجدد. لكن في عبارة أنا أذكر لكم باب الإشكال ونستفيد منكم في كتابة أخرجها أخونا الشيخ سليمان غصن لابن تيمية، اللي هو بعنوان فصول في آيات الأنبياء، كتاب فصول آيات الأنبياء، وفي مواطن ولا شك أنه نفس ابن تيمية رحمه الله كما لا يخفى، لكن في عبارة جاءت عكس ما العبارة قلناها لكم، جاء هكذا: ومعلوم بالاضطرار أن الحدوث في لغة العرب وسائر الأمم لا يراد به إلا ما كان موجودا بعد عدمه. كذا الشيخ يقول أو كذا في الكتاب صفحة 64: ومعلوم بالاضطرار أن الحدوث في لغة العرب وسائر الأمم لا يراد به بالحصر إلا ما كان موجودا بعد عدمه. هذه تشكل مع عبارة الدار ولا ما تشكل؟ هي تشكل. أولا الشيخ يقول أن هذا نعم، والشيخ يثبت التجدد يعني في من ضمن الرسالة عندنا هنا رسالة بعنوان إيش؟ تجدد إيش؟ أفعال الله. لكن أيضا يعني هو لما كان اللفظ موهم، لفظ محدث، تجد بعض السلف يعني ما دام أنه يعني لفظ محدث بهالإطلاق يعني يوهم خلق القرآن فأنكروا إيش هذا الإطلاق. لكن لما تقول قديم أنه حات الأحاد أنت قيدت وخصصت واستندت إلى مثلا الآيات، لكن لو جاء أحد قال القرآن محدث هذا الذي أنكره السلف على داود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنكر أحمد رحمه الله على داود لما قال إن القرآن محدث لوجهين: الأول محدث عند الناس مخلوق، والواقع يقولون إنه محدث، مع أن داود يقول إنه محدث وليس مخلوق، وأنه تكلم به وأنه قائم به. واضح الآن؟ وقد تنازع الناس في لفظ محدث هل هو مرادف للفظ مخلوق قولا. والفرق التفريق بين المحدث المخلوق يعني هو اصطلاح أئمة الحديث وهو موافق للغة التي نزل بها القرآن. طب لما يقول اللغة التي نزل بها القرآن هذا يوافق كلام اللي في الفصول ولا اللي في الدر؟ اللي في الدر. أي نعم، أنه أن هذا معناه أن الحادث ما يعني ما تجدد، وليس معناه كما في الفصول ما كان موجودا بعد عدمه. هذا في التسعينية الأول 38 و300، كله كان له طويل، لكن احنا ذكرنا الوجه الأول. طيب منه بدأ وإليه يعود، مر بنا منه بدأ أن الله تكلم به ولكن حق القول مني وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ نعم، في آخر الزمان كما جاءت ذلك الحديث والآثار أنه إيش؟ يرغى إيش؟ من الصدور والصدور. إذن المعتزلة لما يقول الله تعالى يتكلم بمشيئته مراد بأن كلامه إيش؟ ماذا؟ كلام مخلوق، يعني ما هو يثبت المشيئة. طيب الكل قال رحمه الله وهم يقولون الكلام اللي هم الكلابي والسالمية طبعا الأشعرية، الكلام صفة ذات لا صفة فعل يتعلق بمشيئته. أولئك يقولون صفة فعل، من أولئك؟ المعتزلة يقولون، لكن الفعل عندهم هو المفعول، يعني فيجعلون الفعل هو إيش؟ هو المفعول. طبعا هذا عندهم عنده حتى أيضا عند إيش؟ عند الأشاعرة. هذا كلام فاسد، ما في يعني الفرق بين الفعل والمفعول بين. فأنت الآن من مفعولات الله، وأنت الآن تفعل تصلي هل يقال أن فعلك هو عين فعل الرب؟ لا، فالفعل إيش؟ غير الفعل، يعني يميز عن إيش؟ عن المفعول. قالوا أما السلف، أما السلف كالهشامية اللي ذكر عندك هشام بن الحكم والرافض والكرامية وأصحاب أبي معاذ بن معاذ التومانية. وقال الشيخ مرة في مواطن قال أن أيضا هذا مذهب أكثر مرجية، عبارة عن أكثر مرجية والشيعة. فعندك هشام بن الحكم شيعي أو رافضي، وأبو معاذ إيش؟ مرجية. نفس الشيء زهير قال عندك الأثري، ذكر عندك ترجمات أيضا، هو أيضا والله ما ادري ايش يصير زهير هذا عاد، لكن هو ذكر قال الاثري، وفي الفتاوى السادس قال سماه البابي. وقال عندك هنا زهير اليامي، ها لا اليامي كيف صار تبع نجران؟ لا لا لا، هو الموجود في الفتاوى البابي كذا، ها عاد اساله يامي يمكن عندهم خبر. ها طيب زهير الأثري، والله ما أظن هذا، ما أظن هذا من أهل الأثر. طيب يقول إنه صفة ذات فعل، ذات فعل ذات. طبعا هنا الكرامية، يعني الشيخ يعني من باب الفائدة ذكر الفرق بين مذهب السلف وبين الكرامية. السلف كما تعرفون يقولون النوع قديم، ولا أفراد إيش؟ حادث. لكن الكرامي لا، يجعل النوع إيش؟ يجعل النوع إيش؟ حادث. يقول الشيخ رحمه الله الكرامية تجعل النوع حادثا، وأكثر الحديث من الموافق لا يجعلون النوع حادثا بل قديما، ويفرقون بين إيش؟ بين النوع بين إيش؟ الأفراد والأحاد. فالنوع قديم والأفراد إيش؟ حادث، يعني متعلق بمشيئته. أيضا الكرامية لم يقولوا أنه حادث بإطلاق، معنى أن الله تعالى تكلم وكان من قبل إيش؟ ليس متكلما، وهذا لا شك أنه نقص. نحن نقول الله تعالى مصوب الكلام منذ الأزل، لكن كلامه إيش؟ متعلق بمشيئة اختياره، كما مر بين شرط الطحاوية والله المثل الأعلى. أنت الآن أنت صامت الآن، فإذا تكلمت ما يقال لك إيش كنت معطل عن كلام إيش، أو كنت مثلا أخرس، وإنما انتقلت من أن تكون متكلم بالقوة إلى أن تكون إيش متكلم من إيش بالفعل. هذا في الفتاوى السادس 61 و100، وأيضا في 24 و500. فابن كرام يعني واضح أنه ما يخلو من تشبيه، لكن كما مر بنا في شرح التدمرية أن الكرامية هم أشبه طواف الكلام إيش قربا لأهل السنة. لكن لا لا لا يعني أثر التشبيه يعني تجد مثلا لما يطلق يقول في القرآن كل حادث بإطلاق، كون يعني أيضا عندما يقول في القرآن الله تعالى جسم بهالإطلاق لا يمنع أن تسمى صفات الله تعالى أعراض. أنا لا نقول كما يقول المتكلم ننفي الأعراض عن الله بإطلاق باللفظ، لأن الأعراض صار يعني يراد بها في الصفات ولا نثبتها، وإنما إيش كما مر بنا إيش نفصل في مثل هذا اللفظ المهم المجمل. قال عندك وهذا هو المعقول المصدق لكل متكلم، يعني هذا قضية أن أن أن أن أن هذه الصفات ذات وفعل، يعني هذا كما ذكر عندك أيضا هو حتى قال الشيخ في الدرء حتى أساطين الفلاسفة اللي هم طبعا قبل أرسطو يثبتون ذلك. وقال أيضا هو قول أبي البركات، فيلسوف صعب المعتبر. أبو بركات وين كان فيه كما مر بنا؟ بغداد، في بغداد. فالبيئة لا أثر، كان في بغداد، بغداد أهل سنة. وابن سينا كان وين؟ في مصر، كان في مصر، يعني كان وقت زمن إيش العبيديين. أبو الرشد في بلاد المغرب فتأثر بإيش؟ ما عندهم تأثر بإيش؟ بالتمشعر والفلسفة عندهم من زمان، لكن البيئة لها أثر في إيش؟ في تقريب الشخص للحق أو إيش؟ أو بعاده. هذا في الدرء الثاني 27 وأيضا جاء في 59 ومئة، وذكر الشيخ أسماء جمل الفلاسفة يثبتون إيش أنها صفات ذات وفعل. قال رحمه الله والكلام صفة كما لا شك هذا دليل عقلي، والذي يتكلم أكمل من إيش من ليس كذلك. وإبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء قال عن هذه الأصنام فسألوه من كانوا ينطقون. وأيضا الله تعالى عاب اليهود لما اتخذ العجل فقال أفلا يرون ألا لا يكلمهم نعم إيش الأول آية أفلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فهذا متقرر أن أن أن الذي أن أن أن الذي لا يتكلم إيش أن هذا لك صفة نقص وصفة عيب. يقول الشيخ رحمه الله في الصفة دي عندنا طرفان في أفعال الله. هناك من يقول أن الصفات قديمة بعينها. من هؤلاء؟ الأشاعرة. نعم الأشاعرة والكلابية والسلمية. وهناك من يقول أنها إيش الطرف الآخر أنها مخلوقة منفصلة، وهم من المعتزلة. ومر بنا أن أصل الشبهة إيش واحد. هذا في الصفة دي الثانية 89. قوله رحمه الله ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصل من أن الرب لا يقوم به صفة. لما؟ قالوا أن ذلك بزعم يستلزم التشبيه والتجسيم الممتنع، وهذا الصفة عرض والعرض لا. نعم هكذا زعموا، بنوا على هذا الأصل الفاسد أنه إيش أن إثبات الصفات تشبيه. طيب لما كان تشبيها؟ قالوا أن الصفات من خصائص إيش الأجسام، وهذا كلام ساقط. فقالوا الصفة مرة يقول العرض لا يقوم بالعرض، مر بنا فساد هذا أن هذا يعني في غاية الفساد، وأن الصفات ليس من خصائص الأجسام بل الأعراض أيضا إيش توصف أليس كذلك، مثل ما يقال يعني برد شديد حر شديد، فكل الأعراض توصف وليس كما زعموا. قال رحمه الله لا ريب أن الأعراض توصف، فيقال بياض شديد وضعيف ومحبة قوية وضعيفة، هكذا في شرح الأصفهانية تحقيق الساوي المطبوع 48-400. وقال في شرح حديث النزول رحمه الله وإذا كانت الأعراض توصف بالمجيء والإتيان علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام. يعني الأعراض لما قال تعالى فلما سكت عن موسى نعم الغضب نعم، فالآن وصف هذا أليس كذلك نعم. هذا في شرح حديث النزول الخامس 36-400. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في إشكال حول ما سبق أو غيره؟